شوف خير القرآن قد ايه، يعني بيعم صاحبه واهله. وشوف النبي بيقول ايه، من حفظ القرآن ألبس الله والديه يوم القيامة تاج الوقار، أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. دول الوالدين، يعني انت طلعت ابنك وديت القرآن وحفظت القرآن، انت عشان خاطر حفظت القرآن وديت الكتاب يحفظ القرآن، ربنا هيلبسك انت وام الولد اللي حفظ القرآن تاج الوقار يوم القيامة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الوالدين اللي حفظوا ابنهم القرآن، الراجل والزوجة، ابو الولد وامه، اتمنهم حفظوه القرآن، ربنا يلبسهما تاج الوقار يوم القيامة. تاج اسمه تاج الوقار، اقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. ولذلك شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، انتظر الصحابة خروجه لصلاة الفجر ذات يوم. انا عايزك تسمعنا الصلاة عليه. الصحابة انتظروا خروج النبي عشان يصلي بهم الفجر، الفجر الدم. النبي لسه ما جاش، الشمس قربت تطلع، ايه الاخر النبي النهارده؟ الحديث ده حديث رواه الامام الترمذي. ايه اللي اخر النبي؟ فين بص له النبي داخل عليه؟ بس قبل الشمس طبعا، كان الفجر الدم بس لسه الشمس. قال لهم: أتدرون ما الذي حبسني؟ إيه اللي أخرني النهارده؟ بعد ما صلى طبعا. قال لهم: لقد رأيت ربي في أعظم صورة، فقال لي: يا رسول الله، يا أيها النبي، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ ربنا بيسأل النبي، أي بيقول له: أنت بالك الملائكة دلوقتي بيشتغلوا في إيه؟ اللي في السماء؟ قلت: نعم يا رب. أيوة أنا عارف، في الكفارات والدرجات. الملائكة شغالين في الثابت ثواب الكفارات والدرجات. فقال لي: فما الكفارات؟ ربنا بيسأل برضو سيدنا النبي. الملائكة فوق شغالة في الثابت ثواب الكفارات وثواب الدرجات، فربنا بيقول له: ما الكفارات؟ ما الكفارات؟ النبي قال: إسباغ الوضوء في الصبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يا سلام، خدوا بالكم الخير اللي النبي بيجيبه لنا. الملائكة شغالة، الديوان الملائكي شغال في كتابة الحسنات للناس اللي هم يأتون بكفارات الذنوب، قال له صم الدرجات، قال له اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نياك. من حافظ عليها عاش بخير ومات بخير وخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. قال له فقل، ربنا بقى بيعلم النبي، ربنا بقى بيعلم النبي بعد ما تسمعوا الصلاة على الحبيب. اقول له يا رب علمه بقى الدعاء ده، اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. وايه كمان؟ اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. ده الدعاء اللي ربنا علمه للنبي عندما رآه النبي. يبقى معانا كفارات ومعانا درجات. كفارات لمحو الذنوب ودرجات لرفع المكانة عند الله. الكفارات اولا اسباغ الوضوء في الثمرات. اسباغ الوضوء يعني كونك تعمم اعضاء الوضوء بالماء، مش تغسل القدم وتسيب الكعب، لا، لابد المية تغطي القدم كله بما فيه الكعبان، الكعب اللي احنا بنسميه بز الرد ده، لابد طبعا يدخل ضمن المغسولات. ليه؟ لان اللي بيسيب مؤخر القدم، النبي قال ويل للاعقاب من النار، يعني اللي بيسيب مؤخر القدم من غير ما ينغسل ده، الحته اللي ما انغسلتش هتكوى بالنار. فاعمل معروف، اعمل معروف، احنا مش ناقصين. ها اغسل اغسل، ده انت ما عندكش فكره عن الميه اللي بتمسك كده على اعضاء الوضوء بيبقى نتيجتها ايه يوم القيامة؟ تعرف نتيجتها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر ذات يوم مع اصحاب، كان كده لهم رحلات، يوم للمقابر، يوم لصلة الارحام، يوم للتدريب العسكري، يوم لزيارة الاخوان، يوم لعيادة المريض، يوم يروحوا للفقراء. لازمكم ايه؟ يوم يقول لهم يا اخوانا عايزين نزور مدينة الاخرة. نروح نقول للناس اللي ماتوا دول زيكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم فرقنا الى الجنة ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. ده كان تحية النبي عندما يزور المقابر. كان يدخل على اهل المقابر ويقول اللهم رب هذه الاجسام البالية والعظام النخرة ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. دي كانت تحية المصطفى. لأهل القبور. طيب وهم أهل القبور يعني لما نصلهم وهم أموات السلة دي كويسة؟ شوف كل ما يسر الحي من العمل الصالح يسر الميت من العمل الصالح. شوف لدرجة ايه بيسألوا سيدنا النبي أينفع الجار الميت إذا كان صالحا؟ لما ندفن واحد صالح بجانب واحد تاني هل الجار الطيب بعد الموت ينفع ولا لا؟ فالنبي سأل، النبي عليه الصلاة والسلام سأل فقال أينفع إذا كان حيا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال كذلك ينفع إذا كان ميتا. كأن الجار الحي إذا كان صالحا ينفع وإذا كان ميتا ينفع. ينفع بإيه؟ يخفف العذاب عن جاره. لا إله إلا الله. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يزور المقابر مع أصحابه قال لقد اشتقت إلى أحبابي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأصحابه لقد اشتقت إلى أحبابي وددت لو أني رأيت أحبابي. فقالت الصحابة أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ يا سلام. قال لهم بل أنتم أصحابي. طب ما أحبابك فيه؟ القوم يأتون آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني. إنما أنتوا شايفيني، إنما اللي أنا نفسي أشوفهم الناس اللي أمنوا بي وما شافونيش. طيب يا نبي تعرفهم يوم القيامة؟ أنت ما شفتهمش. بما تعرفهم يوم القيامة؟ تعرفهم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال نعم، إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين. غرا محجلين يعني ايه؟ وحد الله قل لا اله الا الله. الغرة عبارة عن نور في اعلى الوجه، والتحجيل عبارة عن نور على القدمين. ده من ايه؟ من اثر الوضوء. يعني كل انت ما تعمم مية الوضوء كل ربنا ما ينور اعضائك بقدر وضوءك في الدنيا، بقدر ما تعمم اعضاء الوضوء بقدر ما يزيد الله في نورك يوم القيامة. المنافقين والمنافقات يمشون في ظلمات، فعندما يرون المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم يقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم. لا اله الا الله. ما هو يوم القيامة ما فيش نور غير نور الايمان بس. الشمس ربنا قال اذا الشمس كورت، كورت يعني ذهب ضوءها حرارة بلا نور. طب والقمر؟ أيوة خسف القمر نور رحرات انت مارست فإذا برق البصر وخسف القمر. يبقى الشمس كورت ضاع نورها والقمر خسف ضاع نوره وجمع الشمس والقمر في وقت واحد بلا ضوء ولا نور. ما المشي ده؟ كل واحد حاجيك كشاف يمشي ليه؟ ده نهار بس الشوارع ما بتظلم شوية الدنيا بتتكتل المرور بيرتبط. اما اليوم القيامة بقى ده مش شارع مصر والسودان ولا شارع من شارع اياها. ده يوم يجمع الله فيه الاولين والاخرين. البحار هتتفجر نارا واذا البحار سجرت. ومعنى سجرت اي اشتعرت نارا. جهنم بتنادي يا فلان ابن فلان هلم الي فانك من اهلي. تعال يعني ايه يعني شدة ما بعدها شدة ما بعدها شدة. لا اله الا الله. طيب امال النور اللي حنمشي به ايه؟ ربنا قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم اللي هو نور الايمان بيستمده من مين؟ من الرحمن. ولذلك يوم القيامة لما حنطلع يوم القيامة عشانين الدنيا حر الناس المؤمنين حيتوجهوا الى فين؟ لا في بتاع عصير ولا في بتاع لمؤاخذة مشروبات ولا جنة الفواكه وعصير البدنجان. لا ده المؤمنين حيتوجهوا الى حوض المصطفى. هم عارفينه هم عارفينه مش هيسألوا عسكر المرور. لا ده فيه نور فيه نور وليس هناك مرور. روح على حوض النبي. الناس درجات ناس تسقيها الملائكة يا عبي واللشط ومية ايه بقى اشد بياضا من اللبن ريحه اطيب من ريح المسك كيزانه كنجوم السماء. ما فيش واحد يقول له اديني كمان كوز كيل كمان. لا من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. ففيها ناس الملائكة تسقيها وفيها ناس سيدنا علي يسقيها وناس سيدنا عثمان وناس سيدنا عمر يديها ميه وناس سيدنا ابو بكر وناس يسقيها النبي بايده وناس ترفع الفؤوس الى افواههم بدون يد فيقال من الذي يسقينا فيسمعون المنادي وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لا اله الا الله. ما تسمعون الصلاه على الحبيب. يبقى احنا عايزين نكون حاضر يا مصطفى. ناس اول ما تطلع من القبور ما هو ربنا بيقول يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. تعرف معنى وفدا ايه ومعنى وردا ايه؟ ما النهارده الناس بتلعب بالقران والعياذ بالله. واحد يجي على حزب مصر الاشتراكي يقول لك ايه وكذلك جعلناكم امه وسطا. حرام عليك حرام عليك الله والله الذي لا اله غيره ربنا لن يغفر لمن قال هذا الكلام ابدا. بقى ربنا بيقول وكذلك جعلناكم امه وسطا عشان حزب مصر. طب ما هو النبي كان امه وسط يبقى النبي دخل في حزب مصر. طب ما هو ابو بكر كان من الامه الوسط، يبقى عضو في حزب مصر. طب ما هو عمر كان من الامه الوسط. اللعب بالقران حرام. يبقى بعد كده سراج الدين يقول ايه؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. ما هو كده مش هيك. ها؟ يجي الاخوان يقولوا فاصبحتم بنعمته اخوانا. ده كلام ما يصحش. اللعب بالقران ما يصحش. هو معنى امه وسطا يعني لهم يمين ولا شمال. معنى امه وسط يعني ما هم اشتبه خالد محي الدين ولا تبع مصطفى كامل مراد. ده معنى امه وسط يعني امه عدولة. امه كلها عدل. ليه? ليه? عشان يبقى في حزبين او ثلاثة. لا. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنلعب بالقرآن. هنلعب بالقرآن ونقول ان مع حزب نصر هو اللي ورث في القرآن. اظن ده ما يصحش. وعيد عيب كبير. عيب كبير ان احنا نسخر القرآن للأهواء. ربنا لما قال وكذلك جعلناكم امة. ده اقصد امة محمد كلها. يقصد امة محمد من يوم ما خلق النبي لغايه يوم القيامة. يبقى محمد كان وسط. يبقى معنى ذلك انه دخل في حزب الوسط. ابو بكر كان وسط. عمر كان من الامه الوسط. ربنا ما عندوش احزاب. ربنا عنده حزب واحد بس اللي هو بيقول الا ان حزب الله هم الغالبون. ربنا لما قال وكذلك جعلناكم امه وسطا ما تفهاش حلمه. انما قال ايه? جعلناكم امه وسط يعني عدول. عندكم عدل. ليه? عشان انا هشهدكم على الامم يوم القيامه. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. احنا وسط. يبقى نحشر المتقين الى الرحمن وفدا يعني مكرمين معززين. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا يعني عطاشا عطاشا عطشانين سود الوجوه زرق العيون. الناس اللي ماتت وهي حافظه القران اول ما يطلع من قبره يجد القرآن في انتظاره على باب القبر في صورة ملك. انا بقول لكم الكلام ده لان احنا في ضياع. استعد ان النهاردة اعمل زوادة قبل بها ربنا. والله اعمل زوادة قبل بها ربنا. الموت النهاردة يعني اقرب الى الانسان من حبل الوريد. والله العظيم اللي الراجل اللي جه يصلي يوم الجمعه اللي فاتت دخل صلى تحيه المسجد في الركعه الاولى وهو سادس قمه. هو لسه نازل بيقول سبحان ربي الاعلى لا ملك الموت مستنيه. حاجه مفيش حاجه يعني الموت النهارده سهل قوي. فاعمل حساب. اعمل حساب. ان احنا كلنا مروحين والاجل لا ضمان له. لا ضمان. امة محمد عرفت الطريق الى حوض سيدنا محمد. القرآن يقول اصحابه يقول له انا القرآن. ما هو طلع من القبر لقى واحد منتظر. زي الواحد ما يبعث لابوه جواب يقول له يابا انا منتظرك في باب الحديد الساعة كذا في قصر الساعة 2:30. ابوه لأول مرة هينزل مصر. مش عارف. يروح في ايه? يركب اتوبيس كام? مش عارف. فلما يلاقي ابنه في انتظاره خلاص مش هيسأل بقى. يابا تعالى احنا رايحين حدائق ابن. يبقى هناخد الترماي او المترو او الاتوبيس. ابوه مش هينعى اهم السؤال لان ابنه وجده انتظاره. انت يا صاحب القرآن اول ما تطلع من القبر تجد القرآن واقف لك. انت مين يا عم? يقول لك انا القرآن الذي اسهرت ليلك واصبحت نهارك، انا القرآن الذي كنت ترتلني آلاء الليل واطراف النهار. هو انت بالك ان المسائل دي هتعدي بلاش؟ انا منتظرك. طب يا عم عايز ايه؟ قال له لم اتركك حتى تدخل الجنة معاك، ماشي معاك حاطط ايده في ايدك كده. هو سورة ملك يقول لك انا القرآن، الملك ده هو القرآن، يعرفك جميع مسالك القيامة. والله ومش كده وبس، ده حقيقي القرآن يوم بعمل خطير في الجنة. انت عارف هو ايه؟ واحد من لا يغفل ولا ينام. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى، فكلما قرأ آية صعد بها درجة في الجنة. كل ما تقرأ آية كل الأسانسير ما يفرح، كل آية الأسانسير يفرح، يزيد الأسانسير مع القرآن لغاية ما تقول أنا لغاية كده خلصت حتة. كله بستاذ اللي حافظ جزء الحمى ماشي، جزء تبارك ماشي، زود زود اطلع اصعب، حتى اذا ما انتهى حفظه الاسانسير وقف. انت يا عم خلصت؟ خلاص انا كنت حافظ زول في الدنيا. ولذلك شوف من اكرام ربنا لامة محمد ان النبي ليلة المعراج شاف سيدنا ابراهيم قاعد في ظل شجرة وحوله اطفال المسلمين يقرئهم القرآن. ام بيسأل جبريل مين ده يا جبريل؟ قال له هذا ابوك ابراهيم. طب ومن حوله؟ قال له اطفال امتك الذين ماتوا ولم يكملوا حفظ القرآن، وكل الله ابراهيم بهم ليكمل لهم حفظ القرآن. القرآن القرآن حلل المشكلات، احفظوه. شوف بقى لما الانسان يجي بقى عشان يطلع درجات الجنة، ما هو ربنا قال في جنة عالية، جنة عالية. يا عم انت معك قرآن؟ لا انا كنت يا دوب حافظ على قد كده. طب اطلع على قد، معك قرآن؟ طب معايا ثلاث سجل. هتشوف بقى كل آية هنطلعك درجة. مع القرآن؟ ده انا مع القرآن كله. ما شاء الله، ده ادفع بقى على طول. كل واحد على قد حفظه، ساعة ما ينتهي الحفظ الملايكة تقول له أتدري ماذا في كفيك؟ أنا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. أتدري ماذا في كفيك؟ تعرف مكتوب ايه في ايديك؟ يقول لهم لا أدري. افتح كفيك، فيفتح كفيه فيجد مكتوبا في احداهما النعيم وفي الاخرى الخلد. نعيم وخلد، نعيم وخلد. ده كلمة خلد دي مهمة، اصل النعيم المؤقت هينتهي، هينتهي. في واحد بياكل اكله وبعد كده بعد ساعة كأنه ما كلش، انما المهم انه نعيم خالد. كفاية انك تشعر ان صاحب الملك مش هيجي في يوم يعمل لك انذار بالاخلى عشان البيت عايز يتنفس، او هيعمل لك انذار بالاخلى لانك اتاخرت في 6 اشهر. مفيش حاجه من دي يا مستر، ده الملك ملك الله، والميه والنور على حساب ربنا. وميكائيل مش هيجي لك اول الشهر يقول لك حداد الميه قطع 3 جنيه، لا تدفع الميه ده يقطع لك عنك الميه ابدا. جبريل مش هيخبط عليك اول الشهر يقول لك النور سحب ب2.5 جنيه ابدا. انت عارف جبريل لو دخل عليك هيقول لك ايه؟ السلام عليكم. ميكائيل لو فات عليك هيقول لك السلام عليك، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. يا سلام يا سلام. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أسأل الله أن يجعلها جنة ونعيما، أسأل الله أن يجعلها ملكا مقيما، أسأل الله أن يجعلها سلاما سلاما، أسأل الله أن يجعلها خلدا وراحة وريحانا. وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى.